لا لا لم نخلق عبثا حسنا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسان لم نخلق عبثا لا حاشانا. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا الثاني من دروس المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي. قال المثال الثاني: فسر الشافعي العول في قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا بكثرة العيال، هكذا فسره الإمام الشافعي المتفق على إمامته واجتهاده اجتهادا مطلقا. فجاء ابن العربي المقلد لمذهب مالك وشن على الشافعي وتهكم به وبكبار أتباعه، واحتج بأن عال لا تأتي إلا لسبعة معان فقط وليس منها ما قاله الشافعي، وأنه لم يقل أحد بقول الشافعي، والصحيح أن حصره للمعاني السبعة غير سديد، بل ذكر العلماء لها معاني أخرى. وكون الشافعي لم يسبق بهذا التفسير فيجاب بأن الشافعي إمام في اللغة، وعدم الذكر لا يدل على عدم الوجود، والمثبت مقدم على النافي، إضافة إلى أنه قد سبق الشافعي إلى القول به زيد بن أسلم وجابر بن زيد، وهما إمامان من أئمة المسلمين لا يفسران القرآن هما. والإمام الشافعي بما لا وجه له في العربية، وقد أخرج ذلك عنهما الدارقطني في سننه، وقد حكاه القرطبي عن الكسائي وأبي عمرو الدوري وابن الأعرابي، وقال أبو حاتم كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا ولعله لغة. وقال الثعلبي: قال أستاذنا أبو القاسم ابن حبيب: سألت أبا عمرو الدوري عن هذا وكان إماما في اللغة غير مدافع، فقال هي لغة حمير. ولست أدري لماذا يتعجل البعض في الإنكار على أولي العلم ممن هم أعلى منه عصرا ورتبة دون أن يتروى ويتأمل فيما يقول ويبحث في المسألة من جوانبها ويرجع إلى أهل الاختصاص، فالتعجل قد يؤدي بصاحبه خاصة إذا كان من عالم. ثم أين حفظ أقدار العلماء أو علماء الأئمة ومجتهديها؟ إنه إذا لم يتبدى هذا في احترام أقوالهم، وإن كان الصواب في غيرها من وجهة نظر الناقد، لكن لا يعني هذا التشنيع على الإمام وإطلاق العبارات المهمة والتي تفهم اتهامه له بالجهل ونحوه. ثم إن ابن العربي وأمثاله بالنسبة للشافعي بمثابة طلبة علم، بل لا يرتقون لمرتبة تلاميذه، وطالب العلم ليس له أن يستفتي أولي العلم ويقلدهم أو يبحث في المسألة بنفسه حتى يترجح له شيء مع حفظ مقام المجتهدين. وكونه رجح قولا ما لا يعني هذا بلغ مرتبة الاجتهاد، فلا يظنن أحد بنفسه ذلك إلا إن بلغها حقا وتوفرت شروطها. إننا نعلم إننا عندما نطالب العامي باحترام العالم وتوقيره لا نقصد العالم لذاته، وإنما للعلم الذي يحمله، فحري بأهل العلم أن يتمثلوا هذا الأدب قبل غيرهم. لقد كان لبروز الشافعي في اللغة واختلاطه بالعرب الأقحاح أن تفتقت قريحته الشعرية، فأثر عنه بعض الأبيات التي تميزت بالحكمة والوعظ والزهد، فكانت أشعار عالم يريد أن يوجه همم الناس لما هو أرقى وأنفع لهم في دينه ودنياهم. ولم يعر باله موضوعات الشعر الأخرى. أضف إلى أنه لم يكن يعتني بسبك الشعر على منوال الشعراء الذين يهتمون بوجوه البلاغة. وهذا وإن كان طيبا إلا أن الشافعي بصفته فقيها لم يكن يولي هذا جانبا كبيرا في شعره، بل كان أكثر ما يهمه إيصال الفكرة وتجليتها بأوضح عبارة بحيث لا تحتاج إلى تأمل فيصعب فهمها، على من ليس له اهتمام شعري، وهذا ما عليه غالب العامة. ولهذا سارت بعض أبياته مسار الأمثال التي يحفظها الكثيرون، وكانت كلماته الشعرية الجامعات مثل إعجاب مثار إعجاب وتأثير في نفوس الناس، رغم أن من القصائد العربية ما تفوق شعر الشافعي صناعة بمفاوز، ولكنها لم تحظى بما حظيت به أبيات هذا الإمام. وهذه نماذج من شعره. نعم، سنأتي إليه. إذن فسر الشافعي العولة ذلك أدنى ألا تعول. إذن الشافعي يقول كثرة العيال. الحقيقة عندنا باب في الفرائض يسمى بباب العول. ما معنى العول؟ يعني كثرة العيال. فمتى يكون مثلا في هذه المسألة فيها عول؟ انظر، لو كانت المسألة زوج وأخت نصف ونصف، صح، انتهت المسألة. أما إذا صارت زوج وأختين صارت نصف وتلتين، الأصل من ستين، نصف ثلاثة وتلتين أربعة، صارت مسألة من سبعة. كثرت العيال ولا لا؟ صار رغيف ما عاد يكفي، بقي شقفة منه، صح. نعم، طيب ضفنا لهم أم كثروا لا، أخذت السدس، صار نصف للزوج، ثلثين للبنات، سدس للأم، صاروا ثلاثة بأربعة بواحد، صاروا ثمانية. ضفنا لهم أخ لأم كمان له السدس، صاروا تسعة. ضفنا لهم أخت لأم كمان صاروا عشرة. فوجدنا أن العدد ستة يعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. هذا عول بالفرائض أم لا؟ كمان بدل الزوج بزوجة، حط زوجة وبنتين، الزوجة إلى الربع، الأختين، الزوجة إلى الربع، نعم، والأختين إلهن التلتين، من 12، الربع 3، والتلتين 8، 11، والأم سدس 2، صاروا 13، حطوا لهم أخ لأم، كمان سدس 2، صاروا 15، حطوا لهم أخت لأم ثاني، صاروا 17. من الممكن أن يأتي مثلا في المسألة زوجة وأم، زوجة وبنات، على سبيل كيف ما كان شكل البنات، فالزوجة تمن والبنات تلتين من 24، تمن ثلاثة والتلتين 16، الأب والأم كل واحد سدس، 4 × 4 = 8، وهنيك 4 × 4 = 8، وهنيك 19، صاروا 27. عالت المسألة من 24 إلى 27. إذن هذا العول الذي ذلك أدنى، ما معنى عول؟ كثرات العيال. هذا شوف عطينا درس بسرعة بالفرائض، هو درس العول. إذن هذا لمن ينتبه له أمر بسيط جدا. طيب، الإمام الشافعي رحمه الله يعني كثير من بعض الناس أيام بيفرحوا بحب شيخه، مثلا على سبيل المثال بينزله بيساوي أعلم أهل الأرض. وربما يعني مرة في واحد غلط وأكل بهدلة من أحد المشايخ، يعني لحقوا بجده السابع، يعني شو ساوى؟ قال هو بأحد المعاهد ما بدي سمي، قال لو إجن عنا الإمام الشافعي ما بنحطه بالصف الثالث. ليش أنت بتعرف تفك الحرف قدام الإمام الشافعي؟ قال العلماء إذا قال الشافعي في اللغة فإنه حجة. هذا الكلام كلام للإمام مالك، للإمام أحمد، للأحناف، للشافعية، كل لسفيان، أي واحد من الفقهاء إذا قال الإمام الشافعي في اللغة هو حجة. يعني هو كأنه قامت أمه فأخذته إلى الصحراء، إلى القبائل، إلى بني هذي، فتعلم الشعر والكلام. لذلك هو لا يخطئ في اللغة العربية أبدا. إذا قال فالشافعي فهو لغة، هو نفس اللغة، كان مصدر من مصادر اللغة تماما. ولذلك والله هي الأمر، العول محصور بسبعة. أنت لماذا تقول ما هل حط باللغة؟ الزيات يقول وإنني أديب أحفظ أكثر من نصف مفردة. غريبة يعني في اللغة العربية، نصف مليون مفردة. هيك عم يقول: يقف أعرابي أمام ناقته يريد أن يصفها فيعجزني. هذا الأعرابي بدوي في الصحراء يريد فقط هذا، يعجزني. ليش انت لما بتلاقي كل عظمة بالناقة إلى اسم؟ أرى شرح بانت سعاد في قلبي اليوم متبول. هي شو اسمها العظمة؟ هي ذفرة مثلا. تلاقي كل كلمة فيها شيء. حتى أيام العرب بيقلبوا مهي واحدة كريمة ذبحت خار جمل طعمته ما صفه إلا جوزة، قالت له روح لابنه دبر لي، قال له لأبوك يجي ياكله شغلة، ذبحنا جمل وما تأكل منه. راح لقى كمان جماعة عند أبوه، قام تعمل له لأبوه هيك صانع، قام في واحد شافه كتار غربي قام سموه شو أنف الناقة، يعني يعمل له لأبوه ما صفي غير الرأس، بقى تعال يعني يعمل له هيك حط له، قال له ذاك زو غير لنا بقى الشعر، هذا صار أنف الناقة يعني كلام معيب في العائلة. قال له: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. يعني أراد أنه ما هي ضلت وصمة عار، وصمة عار ما اختلف. نعم، إذن لا يمكن أن يكون هنالك حصر. فلذلك هذه المسائل، فلذلك هو أعلم الناس باللغة العربية الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وإذا قال فهو حجة. هذا الكلام عم نحكيه كلام غير الشافعية عن الشافعي، ما عم نحكي كلام الشافعي عن الشافعي، لا، كل العلماء ماذا يقولون عن الشافعي من حيث اللغة. نعم، أيضا الإنسان ينبغي أن يكون له، يعني أنا شافعي والله أكرر كلمة، إن التراب الموجود على نعل الإمام أبي حنيفة أفضل من مخي ورأسي وعظمي ولحمي. في أكثر من هذا، التراب الموجود على نعل الإمام أبي حنيفة، مين أنا؟ أنا لا شيء. هؤلاء قدوة، هؤلاء مثار، هؤلاء علماء لهم قيمة عالية جدا، لا تستهين أبدا. صير والله بعدين عامل حاله فات لإرني بده يساوي الناس كلها لا شيء، لا، كل واحد له يعني الآن مثل هالقوس هذا، كل حجر له مكان، هكذا هؤلاء في الأمة، صح؟ هؤلاء كما بني هذا القوس كل واحد منهم سد مسد فراغ في هذه الأمة بشكل كبير جدا. كنت مع الشيخ ثناء قبل قليل، كنا نتكلم، نحن مهمتنا أن نصحح عقود الناس لا أن نخطئهم، دائما مهمتنا أن نصحح. أحسن ما قال له أنت زاني طول عمرك، أخي والله واحد قال له لبنته مثلا بعتك البنت 100,000، قال له أنا اشتريت، أخي في مذهب والله بصح هذا الكلام بذال ألفظ زوجتك وقبلت. في قول عند المالكية إذا حفر طمة بدوي جورة قدام الخيمة تبعه، إجا واحد حفر له هيك خيمة، إجا أعمل له هيك طمة، أي معناته والله شو زوجني ألا زوجتك، خلاص انتهى، شو رأيك بالإشارة؟ صح صح عندهم. أنا بقول والله هذا زاني، لا، ما دام هيك العرف. سألت إخواننا، بيعرفوا إخواننا الطلاب بدر الدين كان، سألت إخواننا بعض الطاجيكيين، قلت له تعال بعد ما تعلمت اللغة العربية فسر لي شلون العقد هذي بيصير عنكم. طاجيك، نعم، قال لي في حدا من هني ما فيها، نعم، ما عندي شيء. الآن في من الطاجيك أقول في حدا ليستشهد، حطوا شاهد على كلام. شو قال له؟ بتطلع بالنتيجة بالترجمة، قال له: هل تقبلين هذا الزوج زوجا لك على السراء والضراء؟ والله قبلتها. افتح الحي الله فيلم أجنبي في زواج بتلاقي هيك عم يحكوا، هذا زواج كنسي، بس الكلام هذا بيقول له والله هذا الزواج ما بيصح. هل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له لواحد من كل هالناس اللي أسلموا في جيبوا لي قصة واحدة قال له فلان لا يصح زواجك؟ أقر كل العقود السابقة على تعريف إلا عقدا يخالف الشريعة الإسلامية كالزيادة على الأربع. ماذا قال لغينا؟ قال أمسك عليك أربع، جايب 10، نعم 10 كلهم يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، قال له أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن، سيك أربعة وفارق الباقي. طيب كمان أخوه مسعد ومسعود وكذا، هذا 8 وهذا 9 وهذا 7 كله ما شاء الله ضاربين يعني قد الأروع بمرتين. نعم. فهذا الكلام يعني إجا النبي الله، إجا سيدنا عمر لما دخل الفرس، والفرس في عندهم عادة صار يتزوج واحد، بنته وعمته وخالته وأمه إلى غير ذلك، قال له انظروا في زواجهم فإن كان بهذا المعنى يعني الكلام، فإن كان أي زواج لا يصح عندنا ففرقوا ما بين الرجل وزوجه. يعني إذا وجدت زواج بإقبال فطرة ولا يصح زواجنا إحنا، هلا بالعكس العالم كله نحن أكثر منهم، هلا كثير بالعالم أفريقيا كلها ما بتزوج بنات العم ولا بنات الخالة، صح؟ شرق آسيا كله لا بيزوجوا بنات العم ولا بنات الخالة، وأثر كمان الاستعمار يعني كما ثبت المسائل أكثر يعني. نعم. ولذلك هلا واحد إذا بيطلع على أمريكا مثلا، والله هذا بيت شموت وهذا بيت شموت، بيعملوا له شموت مثلا، بيحطوا له قال مشان تبين إنه مو من العيلة تبعه، يعني وين أنتم عم بتحطوا؟ بيغيروا هيك بالكتابة، هيك سألوهم هالعائلات اللي أخذين من أولاد عم مع بعضهم البعض، ليش ما بيسمحوا لهم بالأصل إنه شلون أنت عم تتزوج؟ شوف هالشدة سوت عندهم زواج مثليين بعدين. أسأل الله السلامة والعافية. نعم. فإخواننا إذا هذا واحد مثل ابن العربي مهما كان لا يحق لك، أنت لا ترقى إلى أن تكون تلميذا للإمام الشافعي حتى مثلا تريد، والله حتى بعضهم كان يقول والله هذا أمات فقه مالك، هيك بعضهم كان يقول، لذلك هذا من الخطأ. نحن نحترم كل العلماء ونجيل كل العلماء ونقول هؤلاء حملوا لواء الشريعة، وهؤلاء حملوا الفقه وحملوا الحديث ونقلوه إلينا، وجزاهم الله تبارك وتعالى كل خير عنا. نعم. شو قال الإمام الشافعي بقى؟ أمدت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون، وأحييت القانوع وكان ميتا، ففي إحيائها عرضي مصون، إذا طمع يحل بقلب عبد علته مهانة وعلاه هون. وقال أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. إذن كلام جميل جدا لخص هذا الأمر. لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، والصمت أجل بالفتى من منطق في غير حينه، وعلى الفتى لطباعه سنة تلوح على جبينه. إذن كلام جميل جدا. في بعض الناس رب سبحانه وتعالى يعني أعطاه، يقال أن هنالك كان يعني شخص وزيرا في الدولة العباسية، نعم، فكان له ولد أنجب منه، فكان الوزير الدائم بعد ذلك بعده، قالوا بيتك، عندما سأله الأمير بيت أبيك أفضل أم بيت الأمير؟ قال بيت أبي إذا كان فيه الأمير. ضل بيت أبوه، كم يعرف يحكي يعني. فالإنسان ما فضل على بيت أبيه أحد، ولكنه ملح هذا الأمر. نعم. ولم يكن الشافعي يكثر من قول الشعر، بل هي أبيات قليلة يقولها في مناسبة ما، نعم، أو موقف ما، وقد قال عن نفسه وإقلاله منه: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد. ولبيد من أكبر الشعراء. ولا يعني هذا كراهة الشعر مطلقا وأنه يزري بالعلماء مطلقا، فهذا لا يقوله مثل الشافعي، خاصة وأنه قد قال الشعر وأنشده، وهو يعلم أن الشعر ديوان العرب، وبه كان حسان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة. اليوم ألا بتشوفوا وسائل الإعلام هي التي تفعل الأفاعيل في الأمم، ومع ذلك كانت وسائل الإعلام عند العرب هذا الشعر والرواية التي كانت، نعم، في زمانه لما أبو جهل ضرب أسماء قال استريها عني، شو بدهم يقولوا العرب؟ هذا أكبر واحد بمكة ضرب بنت، ذلك قال استريها عني، هيك كان عندهم شوية نخوة. نعم. وإنما يريد كما قال العلماء من صرف همته إلى الشعر بحيث صار شأنه وديدنه، وهو المعنى معني بقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يملأ أحدكم جوفه فقيحا يريه أن يصيب رئته خير من أن يملأه شعرا، أي أراد صرف همته إلى إليه حتى يملأ جوفه منه. فالمراد أن يكون الشعر غالبا عليه مستوليا بحيث يشغله عن القرآن والعلوم الشرعية وذكر الله. ولكون الشافعي كان مقلا من الشعر فقد كان كثيرا ما يتمثل بقول غيره، وهذا ما أوقع البعض في الظن بأنها من قصائده في حين أنها كانت لآخرين. جدول الشافعي اليومي. تميز كل إمام بطريقة معينة في التدريس، فكان أبو حنيفة يلقي الأسئلة الفقهية على تلاميذه ويناقشهم، يعني يأتي بمسألة ويطرحها ويرى، وهذا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مرة عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة تشبه الإنسان، إذا قطع رأسها مات. فكان سيدنا عبد الله بن عمر وكان أصغر القوم فاستحيا أن يجيب، فكان سيدنا عمر يقول له يعني في نفسه: لو أجابت كنت أتفاخر فيك أمام الناس. أخذ الناس في عقولهم وأفكارهم عبر البوادي، والنخلة قدام موجودة، وهي النخلة إذا قطعت رأسها؟ فهذا سؤال يطرح، أخذ من هذا المنطلق أسلوب من أساليب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخواننا، من الأساليب يعني شيء بشيء يذكر، فمن الكتب المفيدة يعني جدا كتاب تربية الأولاد في الإسلام لعبد الله علوان، من خيرة الكتب. ليش؟ من جملة ما كتب فيه طرق وأساليب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التربية، مرة بالإشارة، مرة بالملاحظة، مرة بالمثال، مرة مرة مرة، وهذا يعني يستفيد الإنسان منه إذا قرأه أن يربي ولده أقل الدرجات أو إخوانه أو يعطي الفوائد أو يلقي منه الحكام. نعم. وكان مالك يحب أسلوب العرض ويفضله على غيره، فكان تلاميذه يقرؤون عليه الموطأ كما غلب على أبي حنيفة تدريس الفقه وغلب على مالك الحديث. أما الإمام الشافعي فكان إماما موسوعيا ورجالا في رجل، وكان جدوله اليومي أن يصلي الفجر في المسجد، ثم يبدأ حلقته بأهل القرآن تفسيرا وبيانا حتى تطلع الشمس، ثم يجيئه المحدثون، ثم أهل العربية حتى ينصرف النهار ثم ينصرف. وقد كان رضي الله عنه صبورا على التعليم والإفتاء، فربما يقف في الطريق ويجيب المستفتين حتى ينزل الدم على ساقيه بسبب البواسير الذي أصابه، يعني كان طيلة حياته مصاب بداء البواسير حتى قيل مات فيه يعني بسببه. وإضافة لعلوم الشرع التي ألم بها، كنا آية في علوم ومعارف أخرى كمعرفته بأيام الناس أي تاريخ العرب في الجاهلية من حروب وملاحم وغيرها، كما أخذ من علم الأنساب بحظ وافر، وتعرف على علم الطب عن كثب واعتنى به وحض على تعليمه. الآن ننتقل بعد ذلك إلى البحث الثاني، وهو مميزات المذهب الشافعي. طبعا سيتكلم عن المدارس التي كان فيها، نترك ذلك إلى الدرس القادم ونجيب على الأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.